وهو جد المؤذن. هذا الرجل شيخ الإسلام جده من جهة العلم ما هو من جهة النسب. كيف؟ لأن ابن رجب تلميذ ابن قيم، ابن قيم تلميذ شيخ الإسلام. نعم، يقول خلاف الشيخ الجبلي في قوله ما نقول ابن رجب من صحة. نعم، ما هو خلاف الشيخ عن الشيخ. تعتقد أن خلاف أن حق بخلافه ولا هو أسوأ هذا عموما. نعم، نقول خلاف الشيخ الجبلي في قوله يصل العتق إليها إن لم يستثنى. كان الشيخ رحمه الله يقول من إنسان إذا آثر أو فإن العتق يكفي إلى الذات والمنافع إلا باستثناء لفظه. نعم، نشوف الآن اتضح الهوى. ويتفرع على هذا مسائل، منها إذا عتقت الأم المزوجة لم تملك منفعة البضع، لم تملك منفعة البضع التي هي مورد النكاح، وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك، أو تعبدا غير معقول المعنى. ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك، فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته سواء كان حرا أو عبدا. وعلى هذا لو استثنى منفعة مثل هذه إذا عتقت الأمة تحت زوجها فهل لها خيار أم لا؟ لا خيار ثم كان لها خيار بقصة من؟ بريرة وزوجها معيق، لها زوج معيق. بريرة عتقت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار، قال الآن إن شئت تبقين مع زوجك إجي تبقين، إذا شئت تستثنى فلك خيار. وش اختارت؟ الفصل. ولكن الرجل كان متعلقا بها جدا، يحبها جدا وهي تكرهه جدا، فكان يطلب ان تعود ويلحقها في اسواق المدينه يبكي كيف تعود عنها. هذا هو رضي الله عنه. وتوسط اليها الرسول صلى الله عليه وسلم فكلمها النبي عليه الصلاه والسلام وشرط معه فقالت يا رسول الله ان كنت تامرني فتم مطاعك وان كنت تشير علي فلا حاجه لي نعم قال لا انا اشير عليك ما امرك نعم قالت ما لك حاجه فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الا تعجبون من حب بريره من حب المغيث لبريره وضوء بريره للمغيث، لأن الغالب أن القلوب تتقارب، من تحبه يحبك، وأما حبك حبا شديدا وهو يقول حبا شديدا هذا نادر، ولهذا جعله الله عليه السؤال مقمور يتعذب. المهم أن المرأة تركت الزوج هو عبد وهو تحرر، فهل الخيار هنا لماذا جعلها خيار؟ هل لأنها ملكت بضعها فصار لا تفرق لحن عليها؟ إذا قلنا إن هذه هي العلة